هذا يقول عندنا في بلدنا إذا مات الميت يقوم أهل الميت بدعوة المصلين إلى البيت لإطعامهم لثلاثة أيام، ويأتون بمن يقرأ القرآن ويعطونه أجرا، فما الحكم؟ بدعة، هذا بدعة لا يجوز. السؤال: إذا ذهب إنسان إلى قبر أحد الأضرحة وترحم عليه ودعا ربه وليس صاحب القبر، هل هذا شرك؟ أجبنا جزاك، إيش ما تعرف تكتب جزاك، يعني يقول جزاك خيرا وجزاك خيرا. إذا ذهب إنسان إلى قبر أحد يعرفه فدعا للمقبور، هذا ليس شركا، هذا يدعو للمقبور، والذي يدعى لا يدعى مع الله. لكن إذا دعا لنفسه، دعا الله لنفسه عند القبر وظن أن هذا المكان أفضل من المسجد، أفضل أجود، فهذا بدعة. أما إذا دعا المقبور فهذا شرك. أي ثلاثة أجوبة، هي سجلت. هل يجوز تبليغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول فلان يسلم عليك يا رسول الله. فيه وسيلة أقرب، أنا قلت فيه وسيلة أقرب، أي واحد في المشرق في مصر يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه، أفضل من أنك ترسل شخص متى يصل. أي نعم، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي، وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، فهي أوثق ورى الإيمان. يقول: أرجو منك وأنت والحاضرين أن تدعو الله لي أن يجعلني حافظا للقرآن عالما به عاملا به. اللهم اجعله حافظا للقرآن عالما به عاملا به، وإيانا والمسلمين. الله.